السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الشاكرين الموفقين لعمل الصالحات التائبين، وأن يعفو عنا الخلل والتقصير ما حيينا إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب السلم عند ذكره للشرط السابع، وقد تقدم ما يتعلق بالشروط التي قبله، وبقيت مسائل قليلة بها تمام هذا الباب وكماله. نعم. اللهم صل نعم. إذن لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى مسألة التوفية، وهي توفية السلم بأن يكون في موضع العقد متى ما أطلق، أو إذا شرط فإنه بحسب ما اشترطاه، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة التي انتهينا إليها في المجلس الماضي، وهو أنه إذا انعقد السلم في موضع لا يتصور التوفية فيه فإنه لا بد من ذكر موضع الوفاء، وذلك كأن يكون ببرية في طريق سفر، أو يكون في الجو في طائرة، أو كان عقده في السفينة، فإن المتصور أنه لا يكون التوفية هناك، بل لا يمكن حصول ذلك. ففي مثل هذه المسائل على ما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا بد من ذكر مكان التوفية، وذلك لأنه إذا لم يذكر فإنه سبب لحصول ونزوع الخلاف، فإنه يمكن أن يقول إنما أردته في المكان الذي عقدنا فيه، يريد كتعجيزه مثلا، أو يقول مثلا أننا إنما أردت في المكان الذي نذهب إليه، أو في المكان الذي ذهبنا منه، فكل ذلك ممكن، أليس كذلك؟ فلما كان الأمر كذلك وهو محتمل لحصول النزاع ولإرادة التخلص من القيام بما يجب عليه، كان الأمر في اشتراط ذكر المكان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. المسلم فيه إن كان أرزا، أو كان برا، أو كان سيارات، أو كان جوالات، أو غيرها مما ذكرنا أنه يصح السلم فيه بشرطه، يعني والشرط ما هو؟ انضباط الصفات، لأننا قلنا أن فيما مضى كانت ما ينضبط وصفه قليل، والآن صار كثيرا، فمتى ما كان وصفه منضبطا فإنه يصح السلم فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما أسلم فيه من هذه الأشياء فإنه لا يصح بيعها قبل قبضها، وذلك لأنها لم تستقر، أليس كذلك؟ لم تستقر، يمكن أن يقدر على التوفية ويمكن أن يعجز فيرجعون إلى الثمن، أليس كذلك؟ فلما كان كذلك لم يجز البيع في مثل هذه الحال، ولأن هذا أيضا داخل في معنى الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره، وبيعه انصراف إلى غيره، لأننا قلنا أن الانصراف إلى الغير يتحقق بماذا؟ باختلاف الجنس، باختلاف الجنس. أما النوع فهو شيء واحد، فهو شيء واحد. قال كما قلنا في الخلاص والسكري في الدرس الماضي، وقلنا لو حوله لا جاز له أن يقبل، لكن ليس بلازم. أما كونه يتحول لأنهما كلها تمر، فهو جنس واحد فيصدق عليها ما أنه هو المسلم فيه. وأما كونه لا له أن يرد، لماذا؟ لأن قد لا تكون له في ذلك مصلحة، وقد يكون هذا سعره أقل من ذلك. قال ولا هبته، يقولون ولا هبته، يعني لا يجوز أن يوهب المسلم فيه، لا يجوز أن يوهب المسلم فيه مطلقا. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كانت الهبة لمن له، لمن عليه السلام، أو لغيره، أو لغيره. وذلك نعم لأنه يعني العلة نفسها، قالوا غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. طبعا مسألة الهبة تعرفون أنه من جهة الأصل أن الحنابلة في الهبات وفي الوصايا يخففون فيها لأنها ليست معاوضات، فلمقتضى ذلك أن لا تكون هنا الهبة مثل البيع من كل وجه. لكن ما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا ما ذكرناه من أن باب السلام إيش هم قيدوه أو ضيقوا بابه. لماذا؟ لما ذكرنا لكم أن وإن كان يعني هو مثل البيوع المؤجلة، لكن تأجيل الثمن لا غرار فيه كثير، وجرت به العادة كثيرا. أما تأخير المثمن فهو مما يتباين كثيرا والغرر فيه كثير، فلذلك ضيقوا بابه. ولذلك بعضهم وهذا يعني جمهور الفقهاء يقولون السلم على خلاف القياس، على خلاف القياس، واضح؟ يقولون لأن تأخير المثمن والمعقود عليه هذا ليس هو الأصل. طبعا ناقش في ذلك ابن تيمية وأفاض فيها ابن القيم رحمه الله تعالى يعني فيما تلقاه عن شيخه، فسرد في ذلك أنها على وفق القياس، ولا يكاد يكون يعني الخلاف كثير في هذا. لكن ما ذكره الفقهاء يعني أن الأصل وعامة البيوعات وما تعارف الناس عليه على خلاف أن يؤخر المثمن فيه، فيكون يعني على خلاف القياس ممكن في هذا. وشيخ الإسلام ينحو منحا آخر ويقول أن كل ما جاء به الشرع هو الأصل، والقياس على الأصل، فيكون القياس عليه صحيح وهو معتبر من حيث. على كل حال يعني هما منحيان معتبران ولا تخالف بينهما. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الهبة يعني صححها، يعني هبة المسلم فيه قبل قبضه. قال ولا الحوالة به، ولا الحوالة به، الحوالة به يعني من المحيل ومن المحال؟ المحيل من هو؟ البائع اللي عليه تسليم المسلم فيه، واضح؟ فيقول ما علي من هذا الدخن الذي اتفقنا أن أسلمك إياه في هذا الشهر استلمه من فلان. فيقولون أيضا لا تصح الحوالة به. لماذا؟ للعلة نفسها التي نقولها في عدم صحة البيع، لكونه غير مقبوض فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، قبل قبضه. وفي شرح الزاد في الروض علل هنا قال ولا الحوالة به لأنه ليس بمستقر، وهذا التعليل ليس بصحيح، وهذا التعليل ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحوالة بالشيء لا يشترط فيه الاستقرار، نعم، ولأجل ذلك يصحح الحنابلة وغيرهم أن العبد المكاتب له أن يحيل سيده في القسط الذي حل أو في النجم الذي حل على شخص آخر. فلما مثلا جاء هذا الشهر وعلى العبد 10,000 فقال اقبضه من فلان في السوق، كان يتباع معه العبد وله مبلغ عليه، فعندهم يجوز ذلك لأنه لا يتعلق به إيش إمكان أو تعذر الوفاء ونحوه. فعلى كل حال لأنكم تقرؤون الروضة كثيرا وعللوا بهذا فهو ليس بتعليل صحيح، فأردت التنبيه على ذلك. وهو أيضا مما أو في كثير من شروح الحنابلة لم يذكروا هذا وإنما يذكرون الثاني. وسبب ذلك تعرفون أن البهوتي رحمه الله تعالى الذي هو صاحب الروض أول كتبه التي شرحها هو الروض، ولذلك ربما يعني وهم فيه، ولذلك لما جاء في شرح الإقناع في كشاف القناع حرره أيما تحرير، وكان فيه مسددا تسديدا عظيما. قال ولا الحوالة عليه، ولا عليه يعني ولا الحوالة عليه، الحوالة عليه بمعنى أن المسلم المسلم الذي يستحق هذه الآصع من الدخن أو من البر أو من العدس أو من غير ذلك، نعم، لا يحيل شخصا آخر عليها. مثلا عليه هو في ذمته لشخص 100 صاع من الرز وهو مستحق من هذا 100 صاع، ليس له أن يحيل. لماذا؟ هذا الذي يصح فيه التعليل، ونقول لأنه لا بد أن يكون على دين مستقر وهذا ليس بدين مستقر. فالحوالة على الشيء لا بد يعني المحال عليه لا بد أن يكون ثابتا، أما المحال به ليس من لازمه أن يكون ثابتا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ لماذا؟ لأن المحال عليه لو لم يكن ثابت أدى ذلك إلى تضييع الحق الذي لي إذا أحلتني على شيء غير ثابت. أما أن تحيلني بشيء ليس بثابت على دين ثابت هذا ليس فيه أكثر من تسريع التوفية، سواء كان ثابتا أو غير ثابت، مثل ما قلنا في دين الكتابة. نعم. قال ولا أخذ عوضه، يعني أن يأخذ المسلم عوض المسلم فيه، فيأخذ بدل الأرز الذي وجب له إيش مثلا نحاسا أو حديدا أو غير ذلك، فهنا لا يصح. لماذا؟ لأنه داخل في من أسلم في شيء فلا يسرفه إلى غيره، وهذا هو قول الحنابلة والجمهور خلافا لابن تيمية الذي مال إلى صحة ذلك إذا كان الذي يأخذ عوضه مثله أو أنقص منه، استدل بأثر لابن عباس. على كل حال قوله ولا أخذ عوضه هي ليست يعني ليس بينها وبين ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه، ليس بينهما فرق، ولكن يمكن أن يقال أنه قصد بالمسألة الأولى ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه إذا كان البيع بالنقدين كما هو غالب، يعني بالذهب أو الفضة، بالدنانير أو الدراهم، وأخذ العوض هنا كأنه قصد أخذ العوض بغير النقدين، كأن يؤخذ رز ببر، بر بنحاس، نحاس بلحم، وهكذا، حتى يعني ما نقول أن المسألتان ورد فيهما تداخل، يمكن أن نحمل هذه على البيع بالدنانير والدراهم كما هو الأكثر، والأخذ العوض المعاوضة عليها بغيرهما كما يعبر عن ذلك بنحو من. ثم قال خلنا نخلص من هذه علشان ما تستقر في قلوب الإخوة ثم نعود. قال ولا يصح الرهن والكفيل به. يقولون أن باب السلام لا يصح الرهن والكفيل به. لماذا؟ طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى بنوا ذلك على أثر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهذا على قاعدتهم في أنهم يصيرون إلى المسألة بقول الصحابي، فكيف إذا كان ذلك في قول أكثر من صحابي. ثم من جهة العلة، من جهة العلة يقولون أن أخذ الرهن والكفيل عليه يفضي إلى صرفه إلى غيره، يعني حقيقتها أنها تؤول ولو في بعض الأحوال، ليس في كل الأحوال، في بعض الأحوال يؤول إلى أن يصرف السلم إلى غيره، فلما كان بابا إلى ذلك لم يكن جائزا. كيف ذلك؟ قالوا أنه ما دام الرهن عنده الآن بهذا الشيء، واضح؟ الآن شخص أعطى شخصا 6000 ريال الآن على أن يعطيه بها إيش؟ 1000 صاع من الشعير، واضح؟ يعني الصاع يكون ب6 ريالات تسلم بعد 3 أشهر. ثم طلب رهنا فأخذ السيارة فجعل السيارة عنده حتى يأمن أن لا يذهب حقه. يقولون لو أن المسلم فرط فتلفت السيارة لا أفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى أنه ما عاد يعطي الشيء. يقول أنت أخذت الآن السيارة، بل قد يطالبه ببعض الشيء إذا كان السيارة قيمتها أكثر من 6000، واضح؟ فقالوا أنه إذا تلف الرهن أفضى ذلك إلى أن يكون قد صرف السلم إلى غيره، فبناء على ذلك قالوا بعدم صحته. طبعا بعضهم، بعض الحنابلة قال وبعض الفقهاء قال أن الرهن ليس بصحيح أنه يصرف إلى غيره. لماذا؟ لأن الرهن لا يستوفى من عينه، وإنما يباع ويشترى آصع ويعطى إياها. فقال الحنابلة أو فجادة المذهب قالوا هذا في بعض الصور، في بعض الصور قد يتلف فلا يمكن التوفية من ذاك، ويكون التوفية صارت من عين الرهن، وعين الرهن تختلف عن ذاك، فيكون إيش؟ صرف للرهن في بعض أحواله، فلم يجيزوه كذلك. واضح يا أخوان؟ نعم. والكفيل به يعني الضامن، يعني يقصدون به الضامن، ولأن وهي صورة مساوية لهذا، لأن الضامن أيضا قد يصرفه إلى غيره لتعذر إمكان الوفاء، مع أنها يعني محتملة لذلك. يقولون يعني أو يمكن أن يقال أن ذمة الضامن مثل ذمة المسلم إليه في أنه يوفي يشتري أو نحو ذلك، لكن يقولون أنه ليس في كل الأحوال يكون الضامن مثل المسلم إليه. يعني مثلا أنا لما أسلمت مع هذا الرجل لكون عنده مزرعة يمكن أن يعطيني من غلتها، أليس كذلك؟ لكن الضامن ليس عنده ولا يمكن أن يأتي به، فسيفضي ذلك إلى أن يحمله إلى غيره، فلأجل ذلك منعوه، فلأجل ذلك منعوه. وعلى كل حال الخلاف في هذه يعني قوي، ولذلك حتى عند الحنابلة روايتان، وبعض الحنابلة قوى الصحة في الرهن وفي الضمين، وبعضهم يعني قواها في إحداهما دون الأخرى. الفقهاء رحمه الله تعالى أيضا يذكرون هنا في باب السلم، ذكرها شارح الزاد في الروض، يعني مثلا مسائل التوفية في الدين، يعني هنا السلام ذكروا معها مسائل التوفية في الدين. فهنا لما قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، نعم، يقولون ولا يصح أيضا بيع الدين لمن هو عليه، ولا ويصح بيع عفوا ويصح بيع الدين لمن هو عليه لا لغيره. فهنا فرق بين الدين وبين السلم. فلو كان لشخص دين مستقر على فلان، ها، فيقولون في مثل هذه الحال يجوز له أن يبيع إذا كان على الشخص نفسه، لقصة كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان بذلك إذا كان ذلك بسعر يومها. فلو أن شخص مثلا اشترى من آخر بعيرا ب5000 ريال إلى شهر، فلما جاء الشهر لم يكن عنده 5000 ريال، لكن عنده مثلا بر أو أرز أو سيارة، قال تأخذ السيارة بدل 5000، فيقولون هذا بيع الدين لمن هو عليه، وهذا صحيح لحديث كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان ذلك بسعر يومها. وقلنا لكم أن الفرق بين البيع والسلم أن باب السلم ضيقوا فيه، وباب البيع بابه أوسع، وإلا فالصورتان متقاربتان جدا، خاصة إذا كان العوض غير نقد. يعني لو أن شخص مثلا يطلب زيد، يطلب زيد 1300 كيلو من اللحم، واضح؟ هذا دين مستقر ليس سلما، دين مستقر ليس سلما، فجاءه يريد منه لما حل الأجل يريد منه أن يأخذ منه ذلك، فلم يوجد عنده، فقال أعطيك بدلها أرز أو حديد أو نحوه، يجوز، على حين أنها لو كانت في السلام وجب عليه 1300 من اللحم لم يجوز له أن يصرفها إلى غيره لمجيء الحديث بالنهي عن ذلك. فباب السلام مضيق فيه لما جاء فيه من النصوص ولما ذكرنا من العلة. واضح؟ واضح ولا مباضح؟ نعم. ويقولون أيضا ولا يصح بيع الدين، ولا يجوز، أما لمن لغير من هو عليه فلا يجوز، أما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز، لأنه من بيع الدين بالدين، ولأنه لا يمكن التسليم. لما يكون لي دين عند فلان، نعم، سواء كانت مثلا 10000 ريال، نعم، أو سيارة أو نحو ذلك، ثم أبيعها إلى شخص آخر قبل أن أقبضها، فهنا بيع ما لا يقدر على تسليمه، ولأنه قد يكون أيضا بيع دين بدين فلم يكن صحيحا. حتى هبة الدين لمن هو عليه تجوز، فإذا قلت هذا الدين الذي أريد منك وهبتك إياه أو أبرأتك أو أسقطتك جاز، لكن هبة الدين لغير من هو عليه حتى هذه عند الحنابلة يقولون لا يجوز. يعني تقول مثلا لفلان يا فلان فلوسي اللي عند فلان لك، فيقولون هذه غير جائزة لأنها إيش ليست مما يقدر على تسليمها. لكن على رواية ثانية عند أحمد اختارها بعضهم والشيخ الإسلام نصرها، قال الهبة بابها أوسع، فإذا وهب جاز، فإذا وهب ذلك جاز. نعم. لا لا، حتى البائع، حتى لمن هو عليه، يعني لا يصح بيع السلم المسلم فيه قبل قبضه، لا من البائع نفسه ولا من غيره، لأنه إذا باعه من البائع نفسه فكأنه صرفه إلى غيره فلم يجز. لا يعني، لكن هذه أوسع اللي ذكروها، أوسع يعني تحتمل عموما أخذ العوض مطلقا سواء منها أو من غيرها. نعم يعني ممكن. ها طبعا عقد الاستصناع هو ما لم يذكره الحنابلة، وعقد الاستصناع قريب من السلم، يعني أن يعطى الشخص ما يقابل سلعة يصنعها له، يصنعها له. فهم الحقيقة على مقتضى كلام الحنابلة والجمهور لا يجيزونه، ولذلك لم يذكروا فيه باب السلم. أما الحنفية فإنهم يجعلونه من أوجه السلم الجائزة، فبناء على ذلك يجيزونه. فلو أن شخصا طالب استصنع من شخص شيئا وأعطاه ثمنه جاز ذلك، جاز ذلك. لكن حقيقة طبعا أنا لا أحسن القيود أو لا أضبط القيود التي ذكرها الحنفية في هذا، وهي مهمة، لكن لماذا نذكره؟ لأن الحقيقة أن كثيرا من العقود الآن تتعلق بباب الاستصناع، وهي التي تسمى عقود التوريد. عقود التوريد الآن يعني 90% من الشركات على هذا أو أكثر، فيعطونه مثلا دفعة تصنع لنا هذه الحاجة وتأتي بها من الصين، من الهند، من أي بلد من هنا، لكن يستصنع كذلك. فهذا على مقتضى كلام الحنابلة والجمهور فإن ذلك ليس بصحيح، لأنه ليس بسلم عجل فيه الثمن وأخر المثمن، ولا هو ببيع، فبناء على ذلك لا يصححونه. لكن من قال بعقد الاستصناع فإنها تكون هذه الأمثلة داخلة فيه، فعلى كلامهم يجوز ذلك، لكن بقيود التي ذكرها فقهاء الحنفية. ولما كانت الحاجة إلى ذلك داعية يعني وأمكن ذلك وكان أمرا مستقرا يعني من جهة انتفاء النزاع، لأنه إنما حرم في مسائل التي ذكرها الفقهاء خشية النزاع، صار قول كثير من المعاصرين ينحو منح ذلك، ولو أغلق هذا الباب لا حرمت كثير من تعاملات الناس اليوم، خاصة يعني فيما يتعلق بالتجارات الكبيرة والتجارات الدولية وما يكون بين الشركات ونحوها. نعم. من الأمثلة التي يكثر وقوعها وأظننا عرضنا لها الآن اللي الخياط، لو أن شخصا ذهب إلى الخياط كما يحصل عند الكثير، ها، فيأخذ يختار نوعا من القماش اللي هو المنسوجات هذه البز، نعم، ثم يتفقان على سعر يكون إيش مثلا 200 ريال، 150 ريال، فيسلمه بعد أسبوع، 10 أيام، أيا كان. فهذا العقد ما حكمه؟ هو الحقيقة الآن الثمن معجل ولا مؤجل؟ إن كان الثمن معجلا كاملا يعني أعطتها 150 فهذا لا إشكال فيه، هذا عقد سلم. لكن مشكلته أنه أيضا ليس على موصوف، وإنما هو على معين، وشرط الفقهاء أنه موصوف. لكن هذه أيسر من جهة أن نقول هذا الذي قال يعني كان يقول مثل هذا أو ما صفاته مثل هذه الصفة ونحو ذلك، فالأمر أيسر لأنه لا يقصد قطعة معينة من هذا القماش به خصوصه. لكن المهم أنه إذا أقبضه الثمن كاملا لا إشكال في ذلك. أيضا إذا لم يقبضه شيئا من الثمن، لكن هذا ما يحصل، إذا لم يقبضه شيئا من الثمن فلا يكون فيه إشكال، لأنه كأنه إيش يعني وعد بهذا أو أنه ليس محلا لم يعقد العقد بعد ذلك، ويكون كأنه طلب منه شيئا فإذا حضره له اشتراه منه، واضح؟ فهذا أيضا لا إشكال. لكن الإشكال في أنه يدفع بعض الثمن وبعض الثمن مؤجل، فلا هو بيع دفع الثمن كامل ولا هو سلم أخر الثمن عجل الثمن كله هو أجل المثمن. ففي هذه الحالة إن كان هذا الثمن الذي أعطيته إياه مقابل هذا القماش الذي أخذته فكأنك اشتريت وتعاقدت معه على خياطته، يعني استأجرته على الخياطة، فيكون ذلك صحيح. أما إذا لم يكن مساويا فهنا يكون الإشكال، فلا يصح على هذه الحال إلا أن نقول من أنه استثناء على قول الحنفية الذين يجيزون طلب الصناعة ويقدمون بعض الثمن ويؤخرون بعضه، واضح يا أخوان؟ نعم. نعم لكن يعني ما ودنا نقول عليهم حتى نراجع ذلك تحقيقا. هذا إذا كان يثق فيك، لكن نعم. هذا الباب باب القرض بعد أبواب البيوعات من أنسب ما يكون ذكره عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أنه لما كان بعض الناس يتعذر عليه وجود العوض ويحتاج إلى القرض والسلف، فغاد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين وأحكام هذا وما فيه من الندب إليه، وأنه من باب الإحسان والإرفاق والتنفيس على المعسر والتيسير على الناس وإعانتهم على قضاء حوائجهم. نعم. فكل من يتعاطون البيع والشراء والمعاملات لا ينفكون في بعض أحوالهم من الحاجة إلى أن يقترضوا، فلما كان الأمر كذلك ذكره معه أو بإزائه أو بعد الفراغ منه حتى يكون هذا متمما للباب ومبينا للأحكام التي تترتب على ذلك وما ينفرد به عن أحكام المعاوضات. وقولنا ما ينفرد عنه من أحكام المعاوضات من جهة ماذا؟ أن باب القرض وباب إحسان محض، لا ينتظر منه المقرض عوضا ولا أجرا، وإنما قصده بذلك الإحسان والأجر من الله جل وعلا. والقرض من حيث الأصل دلت السنة عليه والإجماع، وبعضهم قال أنه داخل حتى في الآية في قول الله جل وعلا وأقرضوا الله قرضا حسنا، ومن إقراض الله إقراض المسلم المحتاج، فإن هذا مما يطلب أجره عند الله جل وعلا، والسنة دالة على ذلك، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا ورد بدله خيرا منه، كما جاء ذلك في الصحيح، والإجماع منعقد عليه، وحاجة الناس داعية إلى هذا، إلى القرض والاقتراض ونحوه. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. والقرض بفتح القاف هو اسم مصدر، والأصل اقترض اقتراضا، فالمصدر الاقتراض، والقرض بمعناه، والقرض بمعناه. وبعضهم ربما روى فيه بكسر القاف القرض، بعضهم ربما رواه بكسر القاف. نعم، ما اللي أعرف من اقترض اقتراضا، والقرض اسم مصدر. ها إذا قلنا أنها بس، هل قرض قرضا هو بالمعنى نفسه، أو أنهم قرض تكون بمعنى آخر؟ هذا هو، أظن أن قرض لا تكون بمعنى الاقتراض الذي هو أما هو في الاصطلاح فهو أخذ مال لينتفع به ويرد بدله، أخذ مال لينتفع به ويرد بدله. فلو قلنا أخذ مال ليرده لكانت هذه هي الإعارة، أليس كذلك؟ لكن هنا ليرد بدله ليدل على أنه يمتلكه ويجب عليه ما يماثله أو قيمته في ذمته، فلأجل ذلك قال يرد بدله. فالبدل إما أن يكون مثليا فيرد المثل، وإما إن كان قيميا فيرد القيمة. نعم. قالوا وهو مندوب، يعني الكلام هنا في الإقراض، مندوب إليه، لأنه إحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأما هو من جهة المقترض فمباح، فمباح للإنسان أن يقترض. لماذا نقول يباح ولا نقول يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى مكروها، واضح؟ ثم جاء في بعض الأحاديث أن الإقراض أفضل من صدقة، فجاء عند ابن ماجه أن الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا. قيل: ما بال القرض؟ قال: أن الصدقة يطلبها من يحتاجها من لا يحتاجها، أما القرض فلا يطلبه إلا من يحتاجه، لأنه إن لما عزم على الرد لم يكن له ليأخذه إلا حيث احتاج، أليس كذلك؟ على كل حال الحديث معلول، لكن يذكره الفقهاء يعني أنسا به في تعظيم شأن القرض. فقلنا إذن أنه بالنسبة للمقترض مباح، لكن ينبغي للمقترض ألا يقترض شيئا لا يقدر على رده، ولذلك يقول الفقهاء أيضا: وينبغي للمقترض أن يظهر حاله على الحقيقة حتى لا يغش المقرض. فإذا كان يعني يتعسر عليه الرد في وقت قريب فلا يبين عن ذلك، لا كما يفعل بعضهم يقول: أنا عندي مال ستأتيني حوالة من أهلي سأفعل كذا، وهو ليس عنده شيء من ذلك، وإنما أراد أن يغري بالمقترض حتى يقرضه. فالفقهاء يقولون أنه لا بد أن يكون المقترض مخبرا بحاله، وألا يقترض شيئا ليس عنده رده، يعني يمكنه رد. بعضهم يقول: الشيء اليسير، لأن الشيء اليسير يتجدد للإنسان ملكه ويمكن رده. وبناء على ذلك يقولون: يباح لمن طلب منه القرض أن لا يجيب، فلو أن شخص مثلا قيل له أقرضني كذا قال لا، فيقولون يباح له الرد ولا يكون مكروها في حقه. نعم. قال وما صح بيعه صح قرضه، يعني سواء كان ذلك من نقد من ذهب من فضة أو كان ذلك من عرض من العروض. نعم، نقول عرض وعرض يصح بالتسكين وبالفتح كما مر بنا في باب عروض التجارة. نعم، فإذا اقترض الإنسان إيش أرز طعاما خلاف ذلك فيجوز، والمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجمهور يعني أن القرض بابه واسع خلافا للحنفية الذين يرون أنه في المكيل والموزون. فالحنابلة كالجمهور قالوا كل ما صح بيعه صح قرضه. لا إيش، أما من منع يقول لابد أن يكون مثلي ليمكن رده، أما القيمي يتفاوت فبناء على ذلك لا يمكن الرد مثلا بمثل ولا يجوز الزيادة فيكون ذلك ربا. فعلى كل حال الحنابلة يقولون ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. إيش معنى بني آدم؟ يعني العبيد والإماء الأرقاء لا يصح قرضهم، وظاهر هذا عند الحنابلة أنه سواء العبيد أو الإماء على حد سواء، على حد سواء. ويقولون أنه لم يرد، أنه لم يرد قرض بني آدم، لكن هذا التعليل ليس بوجيه. ليش أو لماذا؟ لأن أشياء كثيرة لم يأتي قرضها ومع ذلك قيل بجواز القرض فيها، لكن هم قالوا حقيقة أن قرض بني آدم يفضي إلى إباحة بضع الجارية إذا اقترضها شخص، واضح؟ والأبضاع في الشرع الأصل فيها التحريم، واضح؟ الأصل فيها التحريم، ولما كان المقترض هو حقيقة يملك، نعم، لكن قد ويرد بدله يرد غيره، لكنه قد يحتال فيقترض ليستبيح بضعها ثم يردها، فلما كان ذلك كذلك، نعم، والأبضاع الأصل فيها التحريم أغلقوا باب القرض في بني آدم. فمنهم وهو مشهور المذهب عند الحنابلة العبيد والإماء يعني جمعهم، ومنهم من خصه بالجواري يعني بالإماء كما هو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية والمالكية، قول الشافعية والمالكية، واضح؟ فكلهم يتفقون على أن الجواري لا يصح بيعهن، وإن كان عند بعض الفقهاء صحة ذلك، لكن على كل حال هذا هو مشهور المذاهب وقول الجماهير، فلا نذهب إلى ما سواه. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم، العبيد على مقتضى مشهور المذهب لا يصح كذلك، يعني جعلوا الباب كله مغلق باعتبار أنه لم يرد، ولذلك عبروا بلم يرد. نعم، لكن بعضهم فرق بينهما وأصحح في العبيد دون الإماء، وقال ما دام أنه يصح في العبيد السلم فكذلك يصح فيهم القرض. نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يملك بالقبض، وهذا كأنه يقول لما قال ويملك بقبضه يعني أيا كان القرض سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمذروع كالمعدود وما سواها من الأشياء، واضح؟ ولذلك قال ويملك وأطلق، وأطلق في أنه يملك بالقبض، لأنه لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. قال فلا يلزم رد عينه، يعني إذا قبض ذلك فهو قد ملكه. فلو أن إيش المقرض طلبه قال رد إلي قرضي، فما دام أنت ملكته لا يلزمك أن ترده. ترد مثلا لو شخص اقترض بعيرا فملكه الآن، وجاء بعد يوم أو يومين نعم وقال رد إلي أنا محتاج إليه، سيأتينا أن القرض عندهم حال، فقال ما دامك محتاج أخذ شيء آخر مما عنده مماثل لهذا ورده. فعلى مقتضى الحنابلة أنه ما يلزمه أن يرد عين الذي عنده، واضح؟ لأنه ملك فيلزم أن يرد بدله مماثل له إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، لكن لا يتعلق به. ولا يتعين العين إلا يقولون إذا أفلس ووجده صاحبه بعينه فيكون متعلقا به، واضح؟ فهنا قالوا أنه يرد عينه، لكن لو رد عينه لكان صحيحا، لو رد عينه لكان صحيحا، لأن العين مماثل لما أخذه. يقولون إلا أن يكون قد تعيق فلا يصح، فلو كان مثلا بعير فمرض، أو كانت مثلا بر فأصابه ماء فتعفن، فلا يلزمه قبول عينه، واضح؟ لكن لو كان ارتفع سعره أو نقص السعر ما يختلف، ما دام رد عينه فيلزم المقرض قبوله. نعم. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا، بل يثبت بدله في ذمته، مثل ما قلنا يثبت البدل في الذمة، وسيأتي ما البدل، المثل في المثليات والقيمة في القيميات. نعم. قال حالا، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، يقولون أن المقترض لو اقترض وقال أعطني هذا لأرده لك بعد سنة، فيقولون هو حال حتى ولو قال بعد سنة، ولو وافق المقرض لأنه محسن، فما دام أنه لا يجوز أن يتفاضل فأيضا لا يجوز أن يشترط أجلا، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، يقولون لأنه محسن فمتى ما طلب حقه لزم رده إليه. لكن هذا يشكل من جهة أنه قد يلحق به الضرر، أنا قلت لك بعد سنة أرده إليك ووافقت، ثم الآن تطالبني وهذا قد أتضرر به تضررا كثيرا، لو علمت ما اشتريت هذه الآلات وفتحت هذا المطعم مثلا، والآن سيفضي إلى خسارة كبيرة. فعند الحنابلة يقولون هو حل لأنه محسن، ولأنها يعني لما لم يجز فيها التفاضل فكذلك لا يشترط فيها أجل، لكن ينبغي أن يفي بوعده، يقولون ينبغي المالك أن يفي بوعده، خلافا لشيخ الإسلام بن تيمية كقول بعض الفقهاء المالكية ونحوهم، يقولون لا، ما دام اشترط وقتا فيلزمه الوفاء به، أما مقتضى كلام الحنابلة فإنه يكون حالا بكل حال، سواء أجله أو لم يؤجل، يعني قال خذ القرض وسكت، أو قال خذ القرض ورده لي بعد شهر، فهو حال متى ما طلبه له المطالبة بذلك، واضح؟ نعم. فإن رده المقترض لزمه قبوله، يعني لو رد المقترض عين ما اقترض لزمه القبول، كما قلنا إلا أن يكون إيش قد تعيب، أما إذا لم يكن تعيب فيلزم القبول حتى ولو كانت أسعارها قد انخفضت، فلما رد عينه فيلزمه القبول. طيب يقول واحد، طيب هو خسر، كانت الإبل مثل تساوي 10,000 صار الآن ما عاد يساوي إلا 5,000 أو 3,000، نقول الأصل أنت لما أخذتها ما كنت تريد المال، وإنما أخذته محسنا ومحتملا لما يكون من ذهب مالك هذه المدة، ثم عوده ناقصا يعني باختلاف الأسعار أو نحوها، فأنت في كل ذلك محتسب الأجر عند الله جل وعلا. نعم. وإن كانت مكسرة، يعني إن كان القرض الذي أعطاه مكسر، وش معنى المكسر؟ ربع دينار، ثلث دينار، ما هو المكسرة؟ مين مثل الآن خمس هلالات، عشر هلالات، 25 هلالة، لا، نفس الدينار انكسر، فهذا يعتبر عندهم معيب، ها؟ ويتعاملون به ويكون فيه غش كثير، والغالب أنهم ما كانوا يتعاطون به إلا في الأشياء القليلة تافهة، واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن إذا كانت مكسرة أو فلوسا، الفلوس ما هي؟ الفلوس التي ما ضربت من النحاس ويتعاطى الناس بها البيع والشراء لأجل أن السلطان يعني أعطاها القوة، فهنا قوتها من قوة السلطان، فهي ليست ذهب وفضة الثمنية في عينها، وإنما قوتها بالثمنية إنما اكتسبت من جهة السلطان مثل ما قلنا، فمنع السلطان التعامل بها ومنع التعامل بالمكسر، نعم، فيقولون له القيمة، فله القيمة في مثل هذه الحال. أما إذا لم يمنع التعامل بها فيردها، يرد مثلها، مثل هذه الفلوس، مثل تلك المكسرة، واضح؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمنع السلطان المعاملة بها، وهنا أطلق، يعني سواء بقي الناس يتعاملون بها أم لا، لأن بعض الأحوال يمنع السلطان التعامل بها لكن لا يزال الناس يعني يعتادون التعامل بها فيتعاملون بها، فيقول لا، سواء بقيت أو لا، هذا واحد. الثانية أن قولنا أن في خاصة في المكسرة من الذهب أو الفضة أنه إذا قلنا فيها بالقيمة بشرط ألا يكون فيها ربا، لأن القيمة ستكون إيش؟ شيء يماثلها، فإذا ما مثلا كانت ربع دينار وثلث دينار ونصف دينار ونحوه، ثم قلت تعطيه بدلها ديناران صارت أكثر، أو قلت تعطيه بدلها دينار واحد صحيح صارت أقل، وهذا يفضي إلى أن تكون ربا، فبناء على ذلك يقول بما لا يفضي إلى ربا، فإذا كانت ذهبا يأخذ عوضا عنها فضة، وإذا كانت فضة يأخذ عوضا عنها ذهبا قيمتها بالذهب حتى لا يدخلها إيش الربا. نعم. فله القيمة وقت القرض، لأنها يعني هذا هو وقت الوجوب، فننظر إلى قيمتها وقت القرض. ليش ما نعتبر قيمتها وقت منع السلطان؟ لأنها لما منع السلطان التعامل بها صارت لا تساوي شيء، لا تساوي شيئا، فبدل ما كان مثلا عنده 10 من الفلوس وهي تساوي مثلا خلنا نقول 100 ريال، فلما منع السلطان التعامل بها صارت قطعة نحاس، لو تجمعها ما بيعت بريالين، واضح؟ واضح ولا مباضح؟ فلأجل ذلك نعتبر قيمتها وقت أعطيته إياها، حينما كانت تساوي 100 ريال فنقول أعطيه 100 ريال، واضح الآن؟ نعم. ويرد مثل جمثليات والقيمة في غيرها، فإن أعزت القيمة إذن. ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن القرض صحيح وأن الرد للبدل، فيقول ويرد المثل في المثلي في المثليات، المثل المثل في المثليات، والبدل في والقيمة في غيرها. ما المثليات؟ المثليات عندهم المكيل والموزون فقط، المكيل والموزون فقط، الذي لا صنعة للآدمي فيه، الذي لا صنعة للآدمي فيه، وما سوى ذلك فقيمي، يرجع إلى قيمته. إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا لو أن شخصا اقترض من شخص 10 آصع من الأرز، ها؟ فمعنى ذلك أنه يرد له، هذا مكيل، فإذا يرد مثله، واضح؟ فيرد 10 آصع. هذا موزون فيرد من اللحم مثله، لأن اللحم موزون. أما ما سواه يقال كم يساوي هذا؟ ما سوى مثلا غير المكيل والموزون، سيارة اقترضها شخص من آخر، نقول كم تساوي؟ قالوا مثلا 10,000 ريال، فيعطيه 10,000 ريال. أو قالوا ما يساوي 5 أوسق، فيعطيه 5 أوسق، وهكذا، واضح؟ فإذا والقيمة في غيرها، وأكثر الأشياء طبعا قيمية خاصة فيما مضى. الآن في هذه الأزمنة مثل ما قلنا في باب السلام صار المثلي كثير أكثر من القيمي، أليس كذلك؟ يعني إن لم يكن أكثر من فهو مساوي له، بل صارت أكثر الأشياء مثلية. فإذا أمكن أو فإذا صارت الأشياء مثلية فيمكن أن يقال يعني بأنه يرد مثلها في في في هذا، لأن الفقهاء رحمه الله تعالى إنما قالوا أن تلك قيمية لا لكونها لا لأنها في نفسها قيمية، لكن لأنهم ما كانت هذه الأشياء متماثلة، فلما وجد في هذا الزمن الأشياء متماثلة تماثلا تاما حتى أكثر من تماثل ما ذكروه متماثلا، لذكروه متماثل الموزون والمكيل، والمكيل والموزون يتفاوت قليلا في ثقل الحبة من خفتها وكبرها من صغيرها وهكذا، أليس كذلك؟ فتماثل الأشياء في هذا الوقت أكثر، فيمكن أن يقول أو فيمكن أن يكون الباب في ذلك أوسع. قال فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. لو كان شخص استدان مثلا 100 صاع من التمر، نعم، ثم لما جاء وقت السداد لم يوجد التمر، صار إيش؟ التمر تلك السنة أصابته جائحة فلم تنتج النخيل، واضح؟ فهنا يقولون أنه يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة متى؟ يقولون يرجع إلى القيمة وقت الإعواز. لما أعوز، لما ما معنى الإعواز؟ يعني أعوزه إذا لم يقدر على أن يوفي أو أن يجد، أعوزه الشيء إذا صعب عليه تحصيله أو امتنع عليه تحصيله، واضح؟ فهنا نقول أن وقت الإعواز انتقلنا إلى القيمة. فإذا لما كان وقت ما وجد هو الوقت الذي وجبت فيه تأدية 100 صاع من التمر، فننظر إلى قيمتها في ذلك الوقت فيعطى بدلها، يعطى قيمتها. إذن المثلي أيضا القيميات واضحة، لأن لا تتعذر القيمة أبدا، كل شيء له قيمة، واضح؟ لكن المثليات يرد مثلها، وفي بعض الأحوال يرد المثلي قيمة، وهو فيما إذا تعذر لأي سبب من الأسباب فيكون رد المثلي بالقيمة. فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نقف.